فمن إذا حضر الوغى تصبهم قتل وحق. والله لا شك ولا ريب جهودكم خصوصا الدعاء كان له يعني له أثر, وكان له يعني كان له مكانة في كان يعني كنا نراه هنا كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ المجاهدين, وكيف الله سبحانه وتعالى يضل أعداءه ويعني يذلهم ويهزمهم, والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لفضل دعائكم الصالح. ليست لهم نهبا تكون لمن سبق, ودماؤنا ليست هدار ستعيد مجدا قد أبى. يوم الجريحة يومنا هم هناك ستنفلق, سنعيدها جزعا على الكفار نقتل من مرى. أقول الحمد لله, يعني نحن مؤمنين بشيء كما نحن نؤمن بالله, والله نؤمن بأن النصر قادم لا محال له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعودة الخلافة, ولعلنا نكون إن شاء الله ممن يضعون الحجر أو يضعون الأساس, أو نكون جزء ممن يساهم في هذا على الأقل. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وإياكم, وأن يتقبل منا ومنكم. ودموع الذنب تبلله, والكمد يعاود لأواه. أواه آه أواه, والقلب يذوب بشكواه. ودموع الذنب تبلله, والكمد يعاود لأواه. بل فرضية العين قائمة حتى تتحرض, آخر دفعة كانت في يوم من الأيام تظلل بظلال الإسلام. الجهاد فرض عين حتى نحرر فلسطين والضفارة وطشقن والأندلس والسيبريا ونصف فرنسا وهكذا. كل رفعة حكم في يوم من الأيام بالإسلام يبقى الجهاد فرض عين حتى نستنقذها مرة أخرى. فإذا كنا نعلم أن الاتحاد السوفياتي مثلا مساحته 14 مليون كيلو متر مربع, و 80% من 14 مليون كيلو متر مربع هذه كانت أراضي إسلامية وتحكم بالإسلام, وبقيت موسكو تحكم بالإسلام تدفع الجزية للمسلمين مدة 200 عام. الآن تراه على هوى معترفا بوح النجواه, والآن يرجي صباحا في نور يشرق يهواه. أواه آه أواه, والقلب يذوب بشكواه. ودموع الذنب تبلله, والكمد يعاود لأواه. وأيضا الدعم المعنوي حقيقة نحن تأثرنا كثير, والله يعلم الله, عندما نسمع أن يعني المشايخ وتغير نظرتهم وما نعرف ما هي الأسباب. حتى أنا ذكرت في رسالة أحد الرسائل ربما تقرأونها, يعني كنا نسمع دائما دعاء في الحرم, نسمع خطبة الجمعة ويدعون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان. الآن لا يذكر لا كشمير ولا الشيشان, لماذا؟ لا أعرف حقيقة. ممكن الآن ذهبت كشمير والشيشان من الدعاء, ربما غدا تذهب فلسطين أيضا من الدعاء, وبعد غدا ربما تذهب من أيضا كل المجاهدين من الدعاء, ولا يوجد جهات في هذا العصر. والله المستعان, والله المستعان. أتراه يعود ببغيته, أتراه يعود برجواه, رباه بجاه

ومدهم بمدد من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، فإنه لا ناصر لنا ولهم إلا أنت يا قوي يا عزيز، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أمة الإسلام عزك قادم، يا جيل صاحوتنا هلموا مسرعين، قد آن للفرسان أن يعلوا الجهاد حتى يعيد المجد للمستضعفين. اللهم أغشى أسماعهم وأبصارهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، لا إله إلا أنت، اللهم إنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، اللهم إنا عزمنا وتوكلنا عليك، اللهم إنا بلغنا الأسباب التي نعلمها ونستطيع عليها، ولم يبق لنا إلا رحمتك وفضلك ومنك علينا يا عظيم، اللهم إنا لا نسأل إلا كريم ولا نسأل إلا عزيز، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبيك محمد. Yolun da öleyim ana, Bedirler Uhudlar örnektir bana. Allah'ın yolunda öleyim ana, Bedirler Uhudlar örnektir bana. Bedirler Uhudlar örnektir bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem seyyidina kethira. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأجعل الحزن ربي إذا شئت سهلا. خير المسلمين والمحسنين في كل مكان، هنا أخوانكم المجاهدين يهنئونكم بحلول شهر رمضان المبارك لسنة 1427، والذي أسأله ربي جل وعلا أن يكون نعم شهر النصر والتمكين للمسلمين والمجاهدين في كل مكان، وأسأله تعالى أن يكون من أتقاء هذا الشهر الكريم، شهر الإيمان وشهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النار وشهر البذل والإنفاق في سبيل الله. ويحيطكم علما نحن هنا أخوانكم المجاهدين في الشيشان أننا قد وصلنا أفطار الصائم لهذه السنة وللسنوات السابقة 1426 1427 والسنوات السابقة، وكان أيضا الأضاحي التي كانت تأتي لإخوانكم المجاهدين هنا في الشيشان، الأخوة الذي متواصل مع قضايا المسلمين الشتى والعديدة، ويأتينا من طرفه أموال إفطار السائم وللأضاحي، ويعلم الله كم كانت هذه يعني الأموال التي تأتي لشهر رمضان يعني تدخل الفرح والسرور على قلوب إخوانكم هنا المجاهدين، أو على عوائل الشهداء أو على عوائل الجرحى أو على عوائل الأسرى، وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، وأذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أن هناك ملكا كل يوم ينادي يعني في أهل الأرض، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وجزاكم الله عنا وعن المجاهدين كل خير. أخوكم حبكم الله أبو حفص الأردني من الشيشان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Resul kuca kaçmış koş geldir bana, Muhacir Ensar'ı örnektir bana. Resul kuca kaçmış koş geldir bana, Muhacir Ensar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان